بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعض أيضا، فإن الله عز وجل قال في كتابه: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. هذه آيات عن خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وخلق آدم كما جاء في القرآن مر بصور مختلفة، فالله عز وجل خلقه من تراب، وخلقه من طين، والطين هو التراب المبلول، تراب مع ماء، وخلقه من صلصال من حمأ مسنون، وخلقه من صلصال كالفخار، ونفخ فيه من روحه. وهذا حديث هذه الليلة، نفخ الروح في آدم عليه السلام. إن الله عز وجل لما سواه وصوره، خلقه وسواه وصوره، ونفخ فيه من روحه، فصار التراب والطين تحول إلى حياة، إلى عظم ولحم ودم، أعضاء، بعد أن كان ترابا، بعد أن كان طينا صلصالا. لما نفخ الله عز وجل فيه الروح، هذا الطين وهذا التراب وهذا الصلصال تحول إلى لحم ودم وعظم، ويعني صار حيا، حيا بقدرة الله عز وجل. والله عز وجل لما نفخ الروح في آدم قال له كن فكان، فكان آدم وكان حيا. فالله عز وجل قال للملائكة: إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. هنا نتوقف مع هذه الآيات، مع نفخ الروح في آدم. نتحدث من خلال الآيات عن منهج أهل السنة والجماعة في التفسير، وعن منهج أهل السنة والجماعة مع صفات الله عز وجل ومع أفعال الله عز وجل. الله عز وجل قال: إذا سويته ونفخت فيه من روحي. فهل نثبت صفة النفخ لله عز وجل على ما يليق بجلاله؟ من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تجسيم. هل نثبت هذه الصفة لله عز وجل أمنا فيها؟ نقول لا يوجد نفخ ولا يوجد روح أصلا. ما هو المنهج مع صفات الله عز وجل ومع أفعال الله عز وجل؟ ثم نقف وقفات مع الروح، الروح بعض الأحكام التي تتعلق بالروح، والروح مهمة جدا، مهمة جدا جدا. جاء في تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي قوله في تفسير الآية نفخت فيه من روحي، قال جعلته حيا، جعلت فيه الحياة، ولا يوجد هناك نفخ ولا منفوخ على الحقيقة، وإنما هو تمثيل. قال لا يوجد نفخ ولا منفوخ ولا حتى روح، لا في النفخ ولا المنفوخ اللي هو الروح ما يوجد، وإنما هو تمثيل لتقريب المعنى، يعني حتى نفهم المعنى. هذا جاء في تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. أيضا جاء في تفسير الكشاف للزمخشري قوله ليس ثمة نفخ ولا منفوخ، برضو الزمخشري المفسر هو أيضا قال ليس ثمة نفخ ولا منفوخ. أما النسفي فجاء في تفسيره تفسير قول الله عز وجل ونفخت فيه من روحي قال جعل فيه الروح وجعله حيا ولكن بلا نفخ، فهو نفى النفخ وما نفش الروح، ده النسفي. واضح؟ فإحنا قدام إشكال إن إحنا عندنا عدد من المفسرين ولهم يعني أتباع وتلاميذ ولهم منهج وجماعات موجودة حتى في زماننا يتبنون هذه الطريقة في التفسير، يقولوا إيه لا نفخ هناك ولا منفوخ على الحقيقة في الحقيقة، وإنما هو تمثيل، ده ربنا بيمثلنا بس، إنما مفيش نفخ ولا في منفوخ، يعني في روح، لا في نفخ ولا في روح، ينفي الفعل الذي ذكره الله عز وجل في القرآن في مواضع متعددة. في سورة السجدة هناك موضع، وفي سورة صاد موضع، وسورة الحجر التي قرأنا الآيات التي فيها. فالله عز وجل أثبت هذه الصفة وهذا الفعل، قال للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قالوا لا يوجد نفخ ولا يوجد منفوخ، إذن ما معنى هذه الآيات؟ قالوا هو تمثيل ان ربنا احيا. فربنا كان قادر يقول للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا احييته فقعوا له ساجدين. كان الله قادرا سبحانه ان يقول هذا، اذا احييته فقعوا له ساجدين، وانما قال ربنا جل وعلا فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ده كده بينفوا يعني الروح، وهي في غاية الأهمية وتتعلق بها أحكام كثيرة كما سنبين بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. وينفوا يعني أفعال الله عز وجل، أو يأولوها، يقولوا ان النفخ الروح ده هو تمثيل، والحقيقة هو ان ربنا احياء، احياء يعني ربنا قال احياء يعني بنفخ الروح، هم يقولون لا، لا يوجد نفخ ولا منفوخ. هذا كلام الرازي فخر الرازي في تفسيره، وهذا تفسير أبو حيان الأندلسي أصحاب كتب تفسير كبير مجلدات، وهذا تفسير النسفي وغيرهم من الأتباع وبعض علماء التفسير. أهل السنة لهم طريقة في التفسير، أهل السنة وهم أهل الحق أهل الاتباع لهم طريقة في التفسير. بعض أهل السنة لم يتعرض لتفسير هذه الآيات وإنما أمرها، حتى لما جه عند تفسير الآيات لم يتوقف عندها، يفسر اللي قبلها ويفسر اللي بعديها. أمال ليه ترك الآيات مفهومة؟ المعنى مفهوم، كأنه بيقول لنا المعنى مفهوم. وبعض أهل السنة يعني فسر فإذا سويته ونفخت فيه من روحي قال جعلت فيه الحياة وأمرها، ما وقفش عندما نفاش وبرضه ما بينش كتير. وبعض أهل السنة قال جعلته حيا بقدرتي وما وقفش عند إيه نفخت فيه من روحي. لهم طرق متعددة، المقصود إن ما تجرأوا كما تجرأ هؤلاء على نفي النفخ وعلى نفي الروح، النسفي نفى النفخ ولم ينفي الروح. منهج في التفسير، وانت لو قرأت في كتاب التفسير انت هتقول ايه، احنا لنا منهج، والمنهج ده عبر عنه الامام مالك في العبارة المشهورة لما سئل عن الاستواء، قيل له الرحمن على العرش استوى، كيف هو يعني كيف استوى؟ قال المعنى معلوم، قال سبحان الله المعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال أخرجوا هذا، أخرجوه صاحب السؤال، واضح أن صاحب السؤال أراد أن يثير شبهة. فقال الإمام مالك عن صفة الاستواء المعنى معلوم مفهوم، فهمين إحنا المعنى، والكيف الحقيقة مجهولة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والإيمان به واجب، الرحمن على العرش استوى، الإيمان بهذا واجب لأن هذا قرآن هذا كلام الله عز وجل، والسؤال عنه بدعة، لا نسأل كيف استوى. نفس المنهج نطبقه مع الآية، كيف نفخ الله في آدم من روحه، كيف السؤال هذا بدعة، هذا منهج السلف، السؤال بدعة، كيف هذا بدعة، والإيمان به واجب لأن الله ذكر قال في ثلاثة مواضع في القرآن في موضعين إذا سويته ونفخت فيه من روحي، إذ ربنا قاله خلاص نؤمن به على ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا في سورة السجدة أن الله عز وجل يعني بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة الماء المهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، برضو نفس التعبير سواه ونفخ فيه من روحه، إلا ربنا قاله إحنا فاهمين المعنى بس الحقيقة لا يعلمها إلا الله، لا يصح أن نتصور تصور معين. كيف النفخ؟ هذا حرام، هذا حرام، لا يصح لنا أن نتصور ولا يصح لنا أن نتخيل ولا يصح لنا أن نسأل، الحقيقة لا يعلمها إلا الله، إحنا علينا الإيمان والتسليم لأن ده قرآن، ده منهج أهل السنة في كل الأسماء وكل الصفات والأفعال، إذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا منهج أهل السنة. في بعض التنبيهات، تنبيهات لما نثبت صفة النفخ أن الله عز وجل قال فإذا سويت ونفخت فيه من روحي هذا فعل لله عز وجل. الله فعل هذا، الله صنع هذا في آدم، نفخ فيه من روحه. كما ذكرت منذ قليل لا يصح لنا أن نتصور كيفية، هذا حرام. قال الله عز وجل في القرآن ليس كمثله شيء، لا يمكن أن نتصور أفعاله ولا صفاته سبحانه وتعالى. أيضا المماسة، لأن واحد يقول طيب احنا لو أثبتنا صفة النفخ هنثبت صفة التماس، إن ربنا لمس آدم. أستغفر الله، أنا يعني هذه التعبيرات يعني فظيعة ومنكرة، بس لابد من طرحها للتوضيح والبيان علشان نصحح الأفهام. واضح؟ لأن بعض الحاضرين وأنا مثلهم قد يكون بطيء الفهم، هو يفهم جيدا ولكنه بطيء، ويحتاج ان انت تحط له النقطة فوق الحرف، ما تسيبوش يستنتج ويستنبط. وانا كده احب حد لما فهمني موضوع يفهمه لي جدا، ما يسيبنيش ان انا استنتج يقعد يلف ويدور عشان لحد ما انا ايه استنتج اللي هو عايز يقوله. لا، احب حد يفهمني على طول، واحب افهم حد افهمه على طول. صفة التماس المماسة، ان ربنا لمس ادم، لما نثبت صفة النفخ هذا لا يصح. الله عز وجل دائن عن خلقه، منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى. واحد يقول ما انا فهمها ازاي، يعني ازاي؟ ما تقولش ازاي، بس انا هقول لك من الواقع بتاعنا حاجات تقرب لك المعنى علشان تبقى انت مرتاح. النفخ، انا النهاردة لما اجي انفخ مثلا، ما بتكلمش على القرآن، بتكلم في الواقع، لما اجي انفخ كورة بالمنفاخ وانا لمستها انا بعيد. طيب النهاردة اللي بيروح ينفخ عجلة سيارة، شوف العربية واقفة في الشارع هناك والخرطوم جوه المحل بتاع اللي بينفخ، هو نفخها من جوه، ده شغل حاجة من جوه الدكان والعجلة السيارة بعيد ونفخها. هل احنا اثبتنا التماس؟ واضح دي عشان نستريح. ولله المثل الاعلى، برضه بطريقة لا نعلمها الصفات، لا نثبت صفة التماس، نقول الله نفخ في آدم من روحه. ازاي؟ ما نسألش، حرام، هذا السؤال بدعة. الحقيقة لا يعلمها الا الله، الكيفية لا يعلمها الا الله، بس المعنى معلوم، والمعنى ايضا مفهوم. لا نحتاج الى قول من قال لا نفخ هناك ولا منفوخ على الحقيقة، لا نحتاج لهذا، وإنما هو تمثيل. ده أنت ده اللي هو قال تمثيل، ده كلامه، ده هو أقرب إلى التشبيه، إنه بقى عنده تشبيه في ذهنه، تشبيه. إحنا نقول لا تشبيه، ما في تشبيه، ده حتى النفخ، نفخ كل حاجة بيختلف. لما تنفخ أنت في حاجة، لما تنفخ في قرن ولا غير، لما تنفخ كورة غير، لما تنفخ عجلة سيارة غير، لما تنفخ، النفخ مختلف. بس معلوم ايه هو النفخ، معنى النفخ معلوم. المسائل دي مهمة جدا زي ما قلت لك، فارقة بين اهل السنة وطريقة اهل السنة في التفسير وبين بقية الفرق في التفسير، موقفهم من الاسماء والصفات، من اسماء الله والصفات اللي هو افعال الله عز وجل. البعض ينفي، وده قرآن، هذا قرآن. فبنقول موضوع التماس لا يخطر ببالك ان هذا حرام، ده حتى في امور الدنيا اللي بينفخ حاجة مش ضروري يلمسها، ممكن ينفخها وهي بعيد عنه، ده في امور الدنيا. فيما يتعلق بالله عز وجل لا نثبت التماس، بل نعتقد ان الله بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه، لا يمس خلقه سبحانه وتعالى، وهو مستوي على العرش. انما كيف نفخ في ادم، هذا السؤال بدعة، اوعى تسأل نفسك فيه، انما قول ايه، سلمنا، قل امنا، سلمنا بهذا، امنا بان هذا كلام الله وهذا كتاب الله عز وجل، نقول به ونتكلم به. لما نيجي للسنة نلاقي الانبياء والمرسلين استخدموا نفس التعبير، والناس هتستخدم نفس التعبير. في السماء التقى نبي الله موسى مع نبي الله آدم، قيل ليلة الإسراء والمعراج وقيل في غيرها، المهم أنه حصل لقاء والنبي حكلنا ما دار في, في, في, في هذا اللقاء. قال موسى لآدم: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيديه بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته لما خرجتنا من الجنة. يسأل نبي الله موسى، فنبي الله آدم يقول: أنت موسى ابن عمار ابن عمران الذي كلمك الله واصطفاك وحط لك التوراة بيده، بكم وجدت في التوراة قبل أن يخلقني الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: ب40 سنة. لقاها مكتوبة فعلا أن هذا أمر مقدر على آدم عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى يعني غلبوا في الحجة. قال: هذا أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني، ما أستطيع أن أخلفه. وآدم تاب من المعصية، ولكن الله قدر أن ينزل آدم إلى الأرض وتمكث ذريته في الأرض ويستخلفه في الأرض، وتكون يعني الحياة والأنبياء والمرسلين والصراع بين الحق والباطل، بين الخير وبين الشر، والثواب والعقاب والجنة والنار، هذا قدره الله عز وجل. أما المعصية فإن آدم تاب منها في الجنة، وتاب الله عز وجل عليه وقبل توبته. ربنا قدر إن آدم ينزل إلى الأرض بعد آدم ما تاب المعصية وربنا تاب عليه، هذا قدر الله عز وجل. المقصود إن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما تكلم مع آدم قال: أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته. سيدنا موسى يقول لآدم: أنت ربنا نفخ فيك من روحه. لما كان ربنا كان قالهالنا في القرآن يمثل لنا عشان يبين لنا ويوضح لنا عشان نفهم إن المقصود الحياة. سيدنا موسى لما يتكلم مع آدم بنفس التعبيرات يقول له: ربنا نفخ فيك من روحه، هو بيقول له كده عشان يفهمه حاجة مش فاهمها؟ هو فاهم سيدنا آدم، فهل سيدنا موسى استخدم نفس التعبيرات يضرب يعني أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته؟ كان بيقول له الألفاظ دي والأوصاف دي والمدح ده والثناء ده، كان بيعرفه حاجة بيفهمه حاجة هو مش فاهمها؟ لا طبعا، بيقول له الحقيقة. هذا إثبات. والناس يوم القيامة كما ورد في حديث الشفاعة الطويل في رواية من رواياته، عندما يقفون في الموقف الشمس حامية وقريبة والعرق كثير والكرب شديد، يقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا تنظرون عمن يشفع لنا إلى ربنا؟ فيقولون: من؟ يقولون: انطلقوا إلى آدم. فيأتون آدم فيقولون له: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربنا. فالناس برضو، وإحنا من جملة الناس هيقولوا لآدم: أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه، لأن هذا ثابت ومذكور في كتاب الله عز وجل. الناس المصدقين هيقولوا آدم: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه. ثم كانوا يقدروا يقولوا إيه؟ أحياك الله وأسجد لك ملائكته. لا، مالوش كده، إنما استخدموا إيه؟ التعبيرات اللي ربنا ذكرها سبحانه وتعالى، هم عارفين معناها، فاهمين المعنى الكيف لا يعلمونه. فكان الناس هيقولوا نفس التعبير بالإثبات، لا ينفون. أمال اللي بينفوا يقول لك إيه؟ يقول لك ليس ثمة نفخ ولا منفوخ، ما فيش لا نفخ ولا منفوخ. أمال الناس لما يقولوا الآدم يعني نفخ فيك من روحي، ده هيروح إزاي؟ وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. نقول أصحاب هذا المنهج منهجهم باطل خاطئ، هدول يوم القيامة ما يقدروش يتكلموا، لأن هم عندهم إيه؟ ما عندهمش كده، ما عندهمش نفخ ولا منفوخ، فما غالبا ما يروحوش لآدم يقولوا أنت ربنا نفخ فيك من روحي، ما يروحوش. عرفت؟ هذه مشكلة النفي، التعطيل، تعطيل صفات الله عز وجل وإبطال الصفات، إلغاء الصفات. هذا يعني منهج خاطئ وخطير. نفخ الروح، الروح طبعا لا نعرف ما هي. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. احنا ما نعرفش الروح دي يا ترى لونها ايه، ما نعرفش اصلا ليها لون ولا ملهاش، يا ترى شكلها ايه، عاملة ازاي الروح، وزنها ما نعرفش، شكلها ما نعرفش، ايه الحقيقة بتاعتها، من ايه الروح، من ايه مخلوقة، من ايه ما نعرفش. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. إنما هي مذكورة، نحن نؤمن بوجودها، ربنا نفخ في آدم من روحه، وكل إنسان بتتنفخ فيه الروح، كل إنسان بتتنفخ فيه الروح كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، والذي نفسي بيده. كملت الحديث، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. انتهى الحديث. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، 40 يوم كمان، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 40 يوم كمان، 40 يوم واربعين يوم واربعين يوم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح بعد 120 يوم، 40 و40 80 و40 120، بعد 120 يوم يعني 4 شهور، بعد 4 شهور من الحمل يرسل الملك إلى هذا الحمل، إلى هذا الجنين، فينفخ فيه الروح، بقى فيه روح، قبل كده كان حي بس حياة من غير روح، بعد الشهر الرابع هيبقى حي بالروح، بروح، بس الروح دي ادت أحكام للحمل جديدة غير الأحكام بتاعة الحمل قبل نفخ الروح فيه. الروح مهمة جدا، ونفخ الروح مهمة جدا، في أحكام سوف تنبني على نفخ الروح، وسوف نتعرض لبعضها بعد ذلك إن شاء الله، عشان تعرف الفرق بين الجنين قبل الروح والجنين بعد الروح. الروح مهمة جدا، بعد 4 شهور يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، كتب كل حاجة. وهذا هو التقدير العمري، ان كل واحد القدر بتاعه بيتكتب لعمره كله مرة، وبيتكتب برضو التقدير مرات اخرى، في التقدير السنوي بعد كده في ليلة القدر فيها يفرق كل امر حكيم، وفي التقدير اليومي بالليل وبالنهار، وفي التقدير الأزلي كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ب50,000 سنة كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا التقدير الأزلي. وفي التقدير العمري إن كل واحد بيتكتب له، تتكتب له المقادير بتاعته إيه؟ رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، الخاتمة بتاعته يعني. لأن العمل ممكن يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فضلوا ذراع المسافة قربت بينه وبين الجنة، لو عمل تاني يخش الجنة خلاص. يسبق عليه الكتاب إن ده مكتوب إن ده من أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها يبقى شقي. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، الخاتمة بتاعته سعيد يخش الجنة. فكل إنسان بيتكتب رزقه وأجله وعمله، والخاتمة بتاعته بقى شقي ولا إيه؟ سعيد، النهاية بتاعته. ده هيتكتب بعد نفخ الروح، واضح؟ بعد نفخ الروح. أيضا في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بالرحم ملكا. الأرحام ربنا وكل بها ملك، أو إن كل رحم ربنا وكل به ملك. يقول: أي ربي نطفة، لما تحصل عشرة زوجية حلال حتى لو حدث أمر في الحرام، لما النطفة نطفة الرجل تستقر في الرحم، يقول الملك: أي ربي نطفة، أي ربي مضغة علقة، أي ربي مضغة. يتلقى الأمر من الله، يعني يا رب تكون نطفة، فيأمره الله عز وجل، يأمره الله عز وجل أن يجعل هذا المني نطفة تبقى في رحم المرأة، ثم قد تنزل لا تستمر بعد 40. بعد 40 يوم يسأل: أي ربي علقة؟ يأمره الله أن يكون هذه النطفة، يحولها إلى إيه؟ علقة. 40 يوم تمر، يتلقى الأمر، يسأل الله عز وجل: أي ربي مضغة؟ هل تتحول هذه العلقة إلى مضغة؟ بأمر الله، يعمل بأمر الله عز وجل، يعملون بأمر الله الملائكة كلهم. إذا أراد الله عز وجل أن يخلقها يعني هتبقى بقى فيها الروح، يقول أي ربي ذكر أم أنثى، أي ربي شقي أم سعيد، فيأمره الله عز وجل فيكتب، ثم يقول أي ربي ما رزقه، أي ربي ما أجله، فيأمره الله عز وجل فيكتب. واضح؟ فالله عز وجل كما جاء في الحديث وكل بالرحم ملكا، في ملك موكل بالرحم، وفي ملك موكل بالقطر بالأمطار، وفي ملك موكل بالنباتات، وفي ملك موكل بالجبال، وفي ملك موكل بالسحاب. كل هذا وارد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ملك الجبال هذا مذكور في الحديث، ملك القطر والنبات هذا إسرافيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وملك السحاب موجود، ملك الريح، ملائكة الريح، خزان الريح، وملك الرحم كما جاء في هذه الرواية إن الله وكل بالرحم ملكا، في ملك موكل بالأرحام، وملك الموت موكل بقبض الأرواح. فزي ما في ملك بينفخ الأرواح في الأجنة، في ملك بيقبض الأرواح من الأجسام. وضحت ولا؟ ملك الموت يطلع الأرواح من الأجسام، وملك الرحم أو الأرحام ينفخ الروح في الأجسام. فهذه بعض أعمال الملائكة وكلهم الله عز وجل بها. سيدنا عيسى نفخ الروح فيه كان بطريقة مختلفة عن بقية الناس. ها؟ ازاي؟ اللي نفخ الروح كان جبريل عليه السلام، زي ما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وقال في القرآن واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فحملت قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا إلى آخر الآيات. المقصود أن جبريل عليه السلام هو اللي نفخ الروح بتاعة عيسى عليه الصلاة والسلام. كل واحد فينا من الحاضرين اللي نفخ فيه الروح، اللي نفخ روحه في جسمه مش جبريل عليه السلام، أمال مين؟ ملك الأرحام أو ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالرحم. إنما سيدنا عيسى اللي نفخ روحه جبريل. وضحت ولا واضحة دي؟ لسه أنا شايف الآيات اهي نقولها تاني. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية، عشان كده تلاقي النصارى قبلتهم ناحية المشرق علشان مريم عليه السلام اتخذت مكانا ايه شرقية. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا جبريل فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. كنت تقي تأثر فيك الكلمة دي أعوذ بالرحمن منك. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. قالت أن يكون لي غلام ولم يسس لي بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. في الآثار والروايات أن جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعها الجلابية بتاعتها نفخ في الجيب فتحة الصدر فنزلت النفخة حتى دخلت في فرجها الروح نفخها فنزلت ودخلت من فرجها. وذلك قول الله عز وجل ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا إيه فيه من روحنا. إيه بقى نفخنا فيه من روحنا؟ الروح جبريل نفخها في جيب الدرع جيب الجلافات عند السيدة بتاع الجلبية فدخلت من فرجها واستقرت في الرحم. الروح مرتين ربنا قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا في الآية كده وفي الآية الثانية في سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا نفخنا فيها من فوق ونفخنا فيه إن النفخة دخلت من فرجها استقر الروح استقرت في الرحم. واضح الفرق بين خلق سيدنا عيسى وخلق بقية البشر ايه؟ ان بقية الناس بيتخلقوا الاول نطفة وعلقة ومضغة بيتخلقوا الاول وبعد كده الروح ايه تتنفخ في الشهر الرابع. سيدنا عيسى الروح اتنفخت الاول وبعد كده ايه اللحم والدم والجسد وكده تكون عليها. واضح الفرق بين الاثنين؟ ها؟ طب الفرق التاني ايه؟ ان جبريل اللي نفخ روحه مش ملك الارحام اللي نفخ روحه. فده فرق برضو من بقية الفروق. طب لما نيجي لنفخ الروح في عيسى ونفخ الروح في ادم ايه الفرق بينهم؟ اللي نفخ روح عيسى هو جبريل. جبنا الكلام ده منين؟ من الايات من القرآن والسنة. واللي نفخ روح آدم هو الله. جبنا الكلام ده منين؟ من القرآن والسنة. صح يا جماعة الأمور ماشية كده؟ واضح؟ طيب آدم كان صلصال يعني تراب وطين وصلصال واتنفخت فيه الروح. أما عيسى اتنفخت روحه الأول وبعد كده ايه اللحم والدم. امال ايه وجه ده الاختلاف بين ادم وعيسى؟ سيدنا ادم الروح اتنفخت فيه بعد ما تسوى وتصور واتخلق. روح سيدنا عيسى اتنفخت الاول وبعد كده ايه اتخلق. امال ايه وجه الشبه؟ وجه الشبه ان الروح لما ربنا نفخها في ادم قال له كن فكان. والروح لما تنفخ روح سيدنا عيسى لما تنفخت برضو ربنا قال له كن فكان. يبقى التشابه بينهم في ايه؟ كن. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب. كلمة خلقه من تراب تعود على عيسى ولا ادم؟ على ادم. ها؟ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ادي ايه ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى عيسى كان بكلمة كن اتنفخت روحه الاول واتخلقت بكلمة كن فكان. ادم اتخلق الاول واتنفخت فيه الروح وقال الله له كن فكان. لحد كده ماشيين يا جماعة الأمور واضحة سهلة ولا؟ واحد يسأل سؤال يقول ايه طب ليه يعني ما نقولش ان جبريل هو اللي نفخ في آدم، زي ما قلنا جبريل هو اللي نفخ روح عيسى كده، لان الايات ربنا قال عن آدم ايه، نفخت فيه من روح، اذا سويته ونفخت فيه من روح. وربنا قال عن عيسى ايه عليه السلام، نفخنا فيه ايه من روحنا، ابنات عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. دي عرفنا اللي نفخ جبريل، والله هو الامر. طب ليه ما نقولش لما ربنا قال اذا سويته ونفخت فيه من روحي ان جبريل برضو الذي قام بهذه المهمة، زي ما قلناها في سيدنا عيسى نقولها في سيدنا ادم، لان بعض الناس قالوا كده، قالوا لا ربنا ما نفخش، ربنا اللي نفخ في ادم، امال يقولوا جبريل. جابوا الكلام ده منين؟ يقولوا ما دي زي قصة عيسى. لا، قصة نبي الله عيسى ثابت بالقرآن والسنة ان جبريل عليه السلام هو الذي نفخ روحه. بالقرآن والسنة ثابت ان الله عز وجل هو الذي نفخ الروح في آدم، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيم ولا تكييف ولا اي حاجة، من غير تماس، من غير كيفية. ليه؟ ما عندناش ولا رواية تقول ان جبريل اللي نفخ الروح في آدم. وبعدين يا جماعة لما نيجي نجيبها بالتسلسل، كل واحد فينا اللي نفخ الروح بتاعته ملك، سيدنا عيسى اللي نفخ الروح بتاعته جبريل، سيدنا آدم اللي نفخ الروح بتاعته رب العالمين. يجرى حاجة لو قلنا كده؟ مجراش حاجة، من غير تماس ولا تشبيه ولا أي شيء. وهذا تشريف لنبي الله آدم، تشريف وتشريف لأولاده، إن ربنا لنفخ الروح في أبينا آدم، ميزة خصوصية منقبة فضيلة لنبي الله آدم عليه السلام أو البشر. الحمد لله من غير تشبيه، ما نشبهش ولا بنجسم ولا بنكيف نقول إزاي، إنما نثبت ما جاء في القرآن والسنة. هذه القرآن وتعبيراته والسنة، زي ما قلت لكم سيدنا موسى تكلم مع أبينا آدم وقال له أنت آدم أو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، والناس يوم القيامة حيقول آدم أنت آدم أو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته. فإحنا برضو نقول أن الله عز وجل نفخ في آدم من روحه، روح أرواح شريفة طاهرة. طيب، تكلمنا عن أرواح بني آدم، أرواح نفخ الروح في الأجنة. طيب، فضلت مسألة، سيدنا عيسى كان ينفخ في الطير، في الطير فتكون طيرا بإذن الله، كان بينفخ فيها إيه؟ حد عارف كان بينفخ فيها إيه؟ ما فيش في النصوص اللي كان بينفخ فيها الروح، إنما الآية إيه؟ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم إيه؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. كان بينفخ إيه بقى؟ ما فيش. لو بينفخ من روح، ها؟ لأن في الآيات فنفخت فيه من روحي، نفخ الروح، ها؟ جبريل عليه السلام نفخ روح، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها إيه؟ من روحنا. يبقى جبريل نفخ روح، وربنا جل وعلا نفخ في آدم روح. سيدنا عيسى لما كان بينفخ في الطير ما نفخش روح. الآية كده، إن أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، ما قالش من روحي؟ لا. طب قال فأنفخ فيه روحا؟ لا، فأنفخ فيه تكون طيرا بإذن الله. واحد يقول ايه، طب ما عيسى عشان هو روح هو روح، فكان بينفخ روح. لو قلنا كده، لو قلنا كده نقول يبقى الطيور اللي نفخ فيها كان فيها ايه؟ من روح سيدنا عيسى. ها؟ فيها من روحه، تبقى هي دي سيدنا عيسى او منه. واللي يقولوا هذه من روح الله، سيدنا عيسى هو روح الله، نقول يبقى الطيور دي كان فيها من روح الله، تبقى هي دي طيور مقدسة، دي آلهة، دي آلهة. لو اتنفخ فيها من روح الله عز وجل هتبقى الطيور دي مقدسة آلهة، ما تموتش، فين هي طيب؟ وهتبقى للناس تعبدها اللي فيها من روح الله، استغفر الله. حاجات تؤدي إلى الضلال. إنما عيسى عليه السلام روح، لكنها روح شريفة ليست كبقية الأرواح. والحاجة لما تكون متميزة تبقى يعني لها مكان عند الله، تنسب إلى الله عز وجل. روح الله نقول إيه؟ روح الله، زي ما نقول ناقة الله، زي ما نقول بيت الله، الكعبة بيت الله. ما كل المساجد في الدنيا بيوت الله، الكعبة قلنا بيت الله لأن هي مميزة عن بقية البيوت المساجد. ناقة الله، ما كل الجمال اللي في الدنيا ملك لله عز وجل، إنما دي حاجة مخصوصة. ناقة الله، عبد الله، ما كل الخلق عبيد لله عز وجل، إنما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام متميز عبد الله. ها؟ الروح بتاع سيدنا عيسى ما هي كبقية الأرواح ولكنها مميزة، فنقول عليه روح الله. واضح كده؟ دي بعض المسائل التي تتعلق بنفخ الروح في أبينا آدم. نفخ الروح مسألة عظيمة جدا، فضيلة ومنقبة لآدم، وينبني عليها مسائل وأحكام، وسوف نستمر في الحديث في هذا الموضوع في المرة القادمة. نشوف الروح اللي جوانا، كل واحد فينا جوا منه روح، الروح دي ايه بعض اعمالها، يعني احوالها، احوال الروح اللي جوانا ايه واحنا نايمين في اليقظة. بعض احوال الروح وبعض الاحكام التي تتعلق بالروح. وبرضه بنقول ايه؟ الروح من علم الله عز وجل، انما بعض ما اتيح لنا، ما ثبت عندنا بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل بقية الخلائق من ملائكة وجن نفخ فيها؟ الله أعلى وأعلم، لا ندري، لا نعلم، ما عندنا تفاصيل. اللي ثبت عندنا نقول به، اللي ما ثبت عندنا نقل. هل الملائكة تتمثل في أي بشر لأي أحد من الناس في هذا الزمان، أم انقطع تمثيل الملائكة والبشر بعد الأنبياء؟ الله أعلى وأعلم. يعني أما تمثلها بالبشر في حياة الأنبياء هذا ثابت، هذه القصة اللي كانت معنا، فتمثل لها بشرا سوية. أما سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان جبريل يأتي في صورة دحية ابن خليف الكلبي، كان جميل الصورة، سيدنا دحية ابن خليف جميل الصورة، جميل الهيئة، فكان جبريل يأتيه في أحيانا في صورة دحية ابن خليفة الكلبي. هل الملائكة تتمثل في هيئة بشر لأي أحد؟ يمكن ممكن تبقى كرامة من الكرامات، يعني سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه كان يصلي بالليل في ليلة من الليالي، كان بيصلي وكان بيقرأ سورة الكهف، فتنزلت الملائكة حتى صارت مثل الظلة فوق رأسه، قناديل، شاف قناديل منورة نازلة من السماء، وبعدين كانت فوقه مثل الظلة. وابنه يحيى كان نايم جنب منه ففزع، والفرس بتاع سيدنا وسيد فزعت، لأن الخيول ترى الملائكة وترى الشياطين برضه. لما شافت الملائكة الفرس جالت تحركت، وابنه جنبه خاف للفرس تلفصه، فاختصر الصلاة وطلع. وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما رأى، قال: اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير، تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن، تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن. فهي يعني لو حد في الحروب ممكن ملائكة تحارب مع الناس إن شاء الله. هل تتمثل في هيئة بشر لأي أحد من الناس؟ يعني الله أعلم، أنا لا أدري، ما عندنا أدلة يعني. هل يعتبر بني آدم كلهم من ظهر آدم؟ آه طبعا، هنتكلم الموضوع ده بعد كده إن شاء الله. الرجاء شرح لنا مقولة العلماء في تكفير من قال فلان أمي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، احنا لو قلنا النبي الأمي لا نكفر، ولو واحد قال هذا أمي مثل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لا يكفر. اللي يقول كده هذه ليست عيبا بل ميزة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أتاه الوحي وهو لا يقرأ ولا يكتب، دي كان يعني من أقوى الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الوحي لا من توراة ولا من إنجيل ولا من السابقين ولا من أي أحد يعني. إنما لو حد قالها على سبيل الاستهزاء أو التحقير أو التخليل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكفر، سواء باللفظ ده أو بغيره. أي حد يتكلم على النبي باستهزاء يعني يقول ده النبي كان أمي، يعني بيقولها يستهزئ بيقلل من قيمته، هذا يكفر. لو هي نيته إن هو يقلل منزلة الرسول يسخر بيه يستهزئ بيه، عرفت؟ إنما لو واحد يقول النبي الأمي إعجاز جاء بالقرآن الكريم من عند الله عز وجل، لا من التوراة ولا من الإنجيل ولا من فلان أملاء عليه، لأنهم قالوا كده أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة، قالوا كده واضح. فقولها النبي كان أميا عليه الصلاة والسلام، دي أبلغ في الإعجاز. لما نقولها بتختلف الأسلوب من التاني. نظام التقسيط بالنسبة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، هل في شيء من الربا؟ في ثلاث شروط في العقد اللي بيجيبه لك، ان لما يتكسر عليك قسط من الاقساط فانت هتدفعه بزيادة، هذه الزيادة ربا. حتى لو انت مش هتوفي بكل الاقساط في موعدها مش هتخالف، بس مجرد انت وافقت على الشرط ده ومضيت انا موافق، لو اتكسر عليا شهر انا هدفعه بالزياده، هذا حرام، هذا ربا، لان ده بقى دين عليك. لما اتكسر عليا الشهر ده ما دفعتش معناها ايه؟ بقى دين. الدين ده هرده لهم الشهر الجاي بالزياده، وده الربا. فمجرد ان انت تقول انا موافق على ده، ودي ثلاث مرات مكتوبه في العقد لو قريت، كل انت تقول حاضر موافق وتمضي هذا حرام، لا يحق لك ان توافق على هذا، لا يجوز لك أن توافق على هذا، هذا حرام، ما توافق، واضح؟ ما تمضي على هذا العقد، وبالتالي ما تدخلش الغاز بالتقسيط. اللي معه فوري يدخل فوري، اللي معهوش يصبر. هدينا ماشيين بالأنبوبة ولا إيه؟ نصبر سنتين ثلاثة لحد ما ربنا يوسع عليك وتدخله فوري، واضح؟ دي مش حاجة ملحة ولا ضرورة، الدنيا ما طردش. لو انت الناس كلها دخلوا الغاز وانت لا، انت الوحيد اللي في الحتة ما دخلتش، اصبر وانت شغال عندك الانبوبة والبابور وعايش زي الناس، تاكل وتشرب وتسخن وكل حاجة، واضح؟ بس الربا ده امر خطير، لا نتجرع على الربا. في شرط ربا خلاص، اللي دخل بدو العلم يعني يعني يستغفر الله ويتوب الى الله عز وجل. لو يقدر يخلص دلوقتي يخلص، يعني يخلص مره واحده، لو ما يقدرش خلاص. يقول الرجاء تذكير اخواننا في هذا الجمع عمل صلاه الفجر وخطر التهاون بها. صلاة الفجر مذكورة في القرآن في قول الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يلتقون في صلاة العصر في صلاة الفجر ملائكة، تبقى كتير قوي يتجمعوا كلهم في صلاة العصر وصلاة الفجر، وأثقلوا صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. فعلى الإخوة الأحبة أن يأخذوا بأسباب الاستيقاظ، أسباب الاستيقاظ، فيستيقظوا لصلاة الفجر في وقتها قبل طلوع الشمس. وربنا جل وعلا قال في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بمواقيت، مش المواقيت اللي انت تختارها واللي انت تصحى فيها، المواقيت اللي ربنا امر بيها. ربنا امر للفجر يصلى في توقيت معين، تصلي الفجر في هذا التوقيت، تأخذ بالأسباب وتسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يعينك. كلنا دعاء إلى الله عز وجل، شعار نتمنى أن نتبناه. كلنا دعاء، كل واحد فينا في مكانه وفي وسط جيرانه وفي وسط عيلته وفي شغله داعي إلى الله عز وجل، يدعو الناس إلى سبيل الله، يدعوهم إلى الصلاة. تارك الصلاة ادعي للصلاة، وتارك الذكر اللي ناسي ربنا بيتكلم كتير في كل حاجة ليل ونهار لا يذكر الله عز وجل إلا قليلا، ذكره بذكر الله يكثر من ذكر الله. الجاهل ذكره بأهمية العلم، تارك السنة ذكره بأهمية السنة. الجاهل في أمور العقيدة والتوحيد ذكره وعلمه مسائل العقيدة والتوحيد، وهكذا. اللي على معصية من المعاصي ادعي إلى التوبة والاستقامة. والناس يحتاجون إلى دعوة، فعلا الناس يحتاجون إلى دعوة، خصوصا الذين يجلسون على المقاهي. لو احنا جايين لصلاة العشاء هتلاقي قهوة كتيرة جدا عامرة بالزبائن، مكتملة العدد المقاهي، خصوصا لو يوم في ماتش ولا حاجة هتلاقي العدد بالزيادة كمان، يعني جايبين كراسي زيادة واخدين أماكن زيادة. في بقية الأيام هتلاقي المقاهي عامرة مليانة، والناس يسمعوا الأذان ومحدش هيتحرك، محدش هيروح يصلي. واحد يقول لك ما يمكن بيصلوا، يمكن في جزء منهم بيصلوا سمعين الأذان ما تحركوش، وفي معظم اللي قاعدين في القهوة ما بيصلوش أصلا، ما بيصليش أصلا. ففي يا جماعة الناس محتاجين دعوة، وإحنا دعاء، ما يعني لنا صلة بالناس، خايفين من الناس دول أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نخلف النبي بخير في أمته، نخلف النبي بخير في أمته، دول من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ومتمسكون بها، مش سايبين الحمد لله على الإسلام، ولا يرضون بغير الإسلام دينا، بس جهال وعصاء ويعني يعني في غفلة، اللي تارك صلاة واللي أو حتى يعني أو الجاهل. فالناس دول محتاجين إن إحنا نقرب منهم وندعيهم، نعمل معهم حوارات وجلسات. والدعوة، الدعوة إلى الله ليست كلمة تقال عابرة، مش واحد كده تشوفه إيه وأنت بعدي ما تيجي تصلي معانا، دي كلمة حلوة، بس الناس عندها شبهات كتير في دماغها، محتاجين ان انت تطلع الشبهات دي. الناس عندهم افكار في راسهم، محتاجين ان انت تطلع الافكار دي. الناس محتاجين حد يعلمهم القرآن. يا ريت يا جماعة كل واحد كل واحد يعرض على الشباب او الناس اللي ساكنين في الشارع بتاعه، احفظكم قصار الصور 5 آيات في الاسبوع او 5 آيات كل 3 ايام، والناس ان شاء الله يقبلوا لما تقعد تحفظهم قرآن وانت تعرض عليهم ايه رأيكم حفظكم قرآن، الناس هيقولوا عايزين نحفظ، وتديهم وقتك وجهدك. لو قريت مع الناس كتاب رياض الصالحين عناوين وآيات وأحاديث بس، وتقرأ معاهم الموضوعات باب كذا باب كذا آيات وأحاديث، وانت حتى متعلقش كتير من عندك، قلهم بس نقرأ يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في خير كتير. الشباب يا جماعة، الشباب اللي في الشارع بتاعك اللي ما بيصلوش، انت تحرك ناحيتهم، انت روح لهم يا شباب ما تصلوا، يا شباب ايه رأيكم نعمل مع بعض جلسة نحفظ آيات ونقرأ أحاديث، ايه رأيكم؟ مش هقولك لا، وممكن 2-3 يقولوا لا او 2-3 يقولوا خير خير. لو 2-3 بس من الشباب بتوع الشارع بتاعك ما كانوش بيصلوا وبدأوا يصلوا ويحفظوا قرآن ويسمعوا أحاديث، ده خير كتير جدا جدا. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واضح يا جماعة، احنا دعاء، احنا سيبنا الناس، احنا شلنا ايدينا خالص، اللي يهتدي يهتدي اللي يضل يضل، ما لناش دعوة بالناس، ما لناش بنتكلم، ما لناش بنتعب، لا، احنا الحمد لله كلنا دعاء الى الله عز وجل. ده احسن عمل واحسن وظيفة احسن مهنة. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. لو انت واقف مع شاب، واقف مع شاب عمال تحاول معاه عشان تجيبه الجامع، او تحاول معاه عشان يصلي، طريقتك وكلامك احسن كلام، ربنا يحب الكلام ده والطريقة دي، وانت عمال تقنعه وتجيبه وتجذبه. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. علامة ان انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، بتحب دين الله عز وجل. ربنا قال في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، انا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فانت من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ادعو على بصيرة. ربنا قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني لتتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا جماعة، في خبث كتير، في شر كتير، وفي باطل كتير. انظر حولك، ما تشيلش إيدك، ما تشيلش إيدك. الناس دول هم الهدف بتاعنا. الناس دول شياطين الإنس خدوهم مننا، نجحوا، نجحوا ياخدوا الناس مننا، شغلوهم بالشبهات وشغلوهم بالشهوات وخدوهم مننا، زينوا لهم الشهوات والشبهات وخدوهم، عملوا لهم تمثيليات ومسرحيات وأفلام وأغاني وكليبات وماتشات وبتاع، لحد ما فعلا خدوا الناس. الناس دي كان المفروض مكانهم هنا معانا، كانوا يبقوا معانا هنا. فشياطين الإنس، الشياطين خدوهم مننا فعلا، بعد الوادي قدام التلفزيونات وعلى القهاوي وهنا وهناك، وما عادوش معانا، غلبونا، عرفت. وشياطين الجن كمان خدوا اعداد من الامه، خدوهم مننا، احنا عايزين نجيبهم تاني يبقوا بتوعنا معانا هنا في بيوت الله عز وجل، عباد لله، يذكرون الله، يوحدون الله، يطيعون الله، يعبدون الله عز وجل. فالناس دول اللي راحوا مننا يا جماعة هم الهدف بتاعنا. المنحرفين دول والتيهين والحيارة هم دول الهدف بتاعنا. نروح، تعالوا مد ايدك هات. فياريت ان احنا نتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، نتعاون ونشجع بعض. عايزين يا جماعة نطلع للناس، احنا دعاء الى الله عز وجل، واحنا مصلحين، دعوتنا دعوة اصلاحية تصلح ما فسد من امور الناس. اللي فسد في امور العقيدة نصلحه، اللي فسد في امور العبادات نصلحه، اللي فسد في امور الحلال والحرام. ناس كتير دلوقتي لا يبالون عايش حلال ولا حرام، نصلحه. وهذا احنا دعاء، كلنا دعاء الى الله. ياريت يا جماعة اللي شغال في الشركة يكلم زمايله: يا جماعة من هنا رايح في درس قرآن تحفيز، وفي درس رياض الصالحين او الترغيب والترهيب، او يعني اي كتاب علم. ها، اللي شغال في شركة، اللي في مدرسة، اللي في مصنع، اللي جنب منه قهوة يعرض على الناس، اللي جنب منه شباب واقفين تايهين، تعالوا شباب في جلسة اسبوعية حفظ قرآن، او يومين في الاسبوع افرغ لكم من وقتي، اجيلكم البيت او تعالوا عندي البيت او في اي مكان في المسجد. المهم يا جماعه الاصلاح، ما تسيبوش الاحوال، شايفين الاحوال غلط وفي شر كتير وفي خبث كتير وفي باطل، وانا وانت نضير وشنا وشايفين وكأن ما شفناش. لا، دول المسلمين من امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلنتعاون في هذا المجال، ما حدش يقصر. دي أشرف مهنة، مهنة الأنبياء والمرسلين، إن أنت تبقى داعي إلى الله عز وجل وتتكلم مع الناس، تعالوا وتعرض عليهم يعني تحفظهم. الله، مهنة، مهنة جميلة جدا جدا جدا نشتغل فيها، وهي دي مهنتنا ودي وظيفتنا، الدعوة إلى الله عز وجل في الليل وبالنهار بقى وفي أي مكان وفي أي مجال، مهنة شريفة ووظيفة سامية عمل الأنبياء والمرسلين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من مفاتيح الخيرات ومن مغاليق المنكرات. اللهم اجعلنا من مفاتيح الخيرات، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا ويسر هدانا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأعمارنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اجمع شملنا. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. اللهم استعملنا في دينك يا رب العالمين. اللهم استعملنا في دينك يا رب العالمين. اللهم رد الناس إلى دينك ردا جميلا. اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما ولا غما إلا نفسته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وسع لنا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وسع لنا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وسع لنا من رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.